فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام، والمراد أنه يحبسه في نفسه ولا يعديه إلى غيره بالأذى بالفعل، يعني الغضب، أن يحبسه في نفسه ولا يعديه إلى غيره بالأذى بالفعل. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، قالها ثلاثا، أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني في صحيح الجامع. إذا غضب أحدكم فليسكت، قالها ثلاثا. وهذا أيضا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره. فإذا سكت زال عنه هذا المحذور، وزال عنه هذا الشر كله. كذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكظم الغيظ. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الحديث في الصحيحين. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني بشواهده في صحيح الترغيب والترهيب عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قضم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. قال عمر بن عبد العزيز: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. فالواجب على المؤمن أن يكون غضبه دفعا للأذى في الدين له أو لغيره، وانتقاما ممن عصى الله ورسوله. وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه كان لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء كما في الصحيحين. ولم يضرب صلى الله عليه وآله وسلم بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله، فما عند مسلم في الصحيح. وخدمه أنس 10 سنين، فما قال له أف قط، ولا قال له لشيء فعله لما فعلت كذا، ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا كما في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه لا يواجه أحدا بما يكره، بل تعرف الكراهة في وجهه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. والحديث في الصحيحين. ولما بلغه ابن مسعود قول القائل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، شق عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، وتغير وجهه وغضب، ولم يزد على أن قال: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، كما في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى أو سمع ما يكرهه الله غضب لذلك وقال فيه ولم يسكت. وقد دخل بيت عائشة فرأى سترا فيه تصاوير فتلون وجهه وهتك، وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور، كما في الصحيحين. ولما شكي إليه الإمام الذي يطيل بالناس صلاته حتى يتأخر بعضهم عن الصلاة معه غضب، واشتد غضبه ووعظ الناس وأمر بالتخفيف، فما أخرج ذلك مسلم في صحيحه. وأخرج أحمد وصححه الألباني في الاحتجاج بالقدر أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. هذا عزيز جدا، وأن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء غضب أو رضي، فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من الكلام عند الغضب، فأخبر أنه كان رجلان ممن كان قبلنا، كان أحدهما عابدا وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكان العابد يعظه فلا ينتهي، فرآه يوما على ذنب استعظمه فقال: والله لا يغفر الله لك. فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد تكلم يعني ذلك العابد بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يحذر الناس أن يقولوا مثل هذه الكلمة في غضب. فهذا غضب لله ثم تكلم في حال غضبه لله بما لا يجوز، وحتم على الله بما لا يعلم فأحبط الله عمله، فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه لا لله، متابعة لهواه بما لا يجوز أن يتكلم به؟ لأن هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني العابد كان يتكلم غضبا لله تبارك وتعالى، فقال هذه الكلمة: والله لا يغفر الله لك. فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد. فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه فيما لا يجوز؟ عن عمران بن حسين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، أي فلعنت الأنصارية الناقة، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: خذوا متاعها ودعوها. رواه مسلم، أي خذوا متاع المرأة عن الناقة ودعوا الناقة فإنها ملعونة. وعن جابر رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، ورجل من الأنصار على ناضح له، فتلدن عليه بعض التلدن، أي تلكأ وتوقف، يعني ذلك الناضح، فقال له راكبه الأنصاري: سر لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. فهذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إجابة، وأنه ينهى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب. أن الإنسان ربما يقول كما يقول العامة إن هذا الدعاء على الولد أو على النفس أو على المال، إنما كان من وراء القلب. لا يكون كذلك، بل هو من القلب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بذلك في هذا الحديث. إن هذا الرجل الأنصاري لما تلدن عليه ناضحه بعض تلدن قال: سر لعنك الله، وكان غاضبا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، قال: لا تصحبنا بملعون، انزل عنه، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إجابة، وأنه ينهى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا غضبت فاسكت، يدل على أن الغضبان مكلف في حال غضبه بالسكوت، فيكون حينئذ مؤاخذا بالكلام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر من غضب أن يتلافى غضبه بما يسكنه من أقوال وأفعال، وهذا هو عين التكليف له بقطع الغضب. فكيف يقال إنه غير مكلف في حال غضبه بما يصدر منه؟ وقال عطاء بن أبي رباح: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة. ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة. كأنه يشير رحمه الله إلى الحديث الذي مر في حال العابد الذي كان يعظ من ويخاه ممن أسرف على نفسه، فإنه غضب غضبة لله فيما يبدو، وقال له: والله لا يغفر الله لك، لأنه كان يعظه فلا ينتهي فغضب لله وقال: والله لا يغفر الله لك، فهدم ما كان من عبادته، بل أحبط الله تبارك وتعالى عمله، فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد. كأن عطاء بن أبي رباح رحمه الله ينظر إلى ذلك، يقول: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة. فصلى الله وسلم وبارك على من آتاه الله تعالى جوامع الكلمة. هذه كلمة لو أن الإنسان اجتهد في التزامها والعمل بها لتغيرت حياته وانقلب حاله رأسا على عقب، من المعصية إلى الطاعة، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن الغضب إلى الحلم. لا تغضب. لو أن الإنسان اجتهد في أن يتخلق بهذا الخلق وأن يمتثل هذا الأمر مع ما مر من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلمة واحدة تكفي من أجل أن ينجي الله تبارك وتعالى المرء إذا كان من أهل الإخلاص والصدق، كما مر في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اجتهد في أن تطبق، فإنها تستنفذ عمرا بطوله، تستنفذ طاقات في النفس لا حد لها. اجتهد في ألا تتكلم إلا فيما يعني، اجتهد في أن تتكلم في الخير وأن تكف عن الشر، اجتهد في ألا تلتفت إلى ما لا يعني. هذه القوانين النبوية والوصايا الرسولية كافية لجعل حياة المرء قائمة على السوية، يبتعد بها عن الشر ويلازم فيها الخير. فهذا الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استوصاه عن الغضب فقال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، أوصني، قال: لا تغضب، مرارا. فهذا فيه أمر بفعل الأسباب والتمرن على حسن الخلق والحلم والصبر وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق من الأذى القولي والفعلي. فإذا وفق لها العبد وورد عليه وارد الغضب فاحتمله بحسن خلقه وتلقاه بحلمه وصبره ومعرفته بحسن عواقبه فقد نجا. وليعلم كل أن أذى الخلق كالحر والبرد شيء لا بد منه، ومعلوم أن الإنسان إذا أصابه مس برد أو لذعة حر فإنه لا يلوم أحد، فكذلك ما يصيب الإنسان من أذى الخلق لأنه لا بد أن يصيبه من أذاهم، فليجعل ذلك كالحر والبرد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. علاج الغضب قبل وقوعه بما تقدم، وبتوطين النفس على عدم الغضب، وأما بعد وقوعه فيحصل بأمور كما مر، لأن يتذكر فضل كظم الغيظ. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا عظيم أجر من يقضم غيظه وهو قادر على أن ينفذه، إن الله تعالى يدعوه يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان، ما قال الحسن البصري وحرمه على النار، من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب، وأن يجتهد ببعض العلاجات التي وردت في النصوص فيأخذ بتلك العلاجات من أجل أن يعالج الغضب الذي اشتعلت نيرانه في نفسه، من ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ومن ذلك السكوت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بذلك كما في الأحاديث التي مرت. واعلم أن الغضب على ثلاث درجات، الأولى الإفراط في الغضب جدا حتى لا يدري ما يقول ويفعل، فهذا قد أغلق عليه ولا حكم لأقواله. وأما الدرجة الثانية فمن لا يغضب مطلقا ولو مع وجود أسباب الغضب، وأما الثالثة فالتوسط في الغضب بحيث يغضب إذا احتاج إلى الغضب والعكس بالعكس، وهذه الحال هي التي ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه عليه. والحالة الثانية وهي من لا يغضب مطلقا ولو مع وجود أسباب الغضب، هل هي محمودة أو مذمومة؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، لأنه إذا وجدت أسباب الغضب فلا بد من وجوده، أما أن توجد أسباب الغضب ولا يغضب فمن يكون هذا وما يكون؟ ولكن أن يتملك زمام نفسه عند الغضب حتى لا يأخذ الشيطان بزمام نفسه في أودية المهالك، كما مر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا ينفذ غضبه إلا إذا كان غضبه لله، وما غضب لنفسه قط صلى الله وسلم وبارك عليه. الغضب منه جبلي ومنه ما هو مكتسب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء، قالهما: خلقان جبلت عليهما أم اكتسبتهما؟ قال: بل هما خلقان جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، يعني من الحلم والأناء.